اللعب اكتر ما انت تحب، احنا بنحب اللعب اكتر ما انت تحب. قلبك مرعوب مكبوت حدك في الرعب، وتعال حبيبي اوعى تخاف، وتخلط حبيبي المتكشف في اللعب. انا داخل متأني وعبد تجيب في دقيقة، انا ساحر بس افهم مني والكل شيخ طريقة. اعلى شوية وقف ايدي مكفيني. الاسد اتحول نملة والهلس اتحول حملة، الاسد اتحول نملة والهلس اتحول حملة. قلت